أشكركم أيها الأحبة على هذا التفاعل الرائع جدا مع هذا التمرين. في الحقيقة وصلنا إلى عدد من النقاط التي تبين لمعلم القرآن، يعني هدفنا يا إخوة من هذا التمرين أن ترى ما هو عديم الفائدة عديم المتعة، ما هو مفيد ولكنه غير ممتع، ما هو ممتع ولكنه غير مفيد، وابحث واجتهد لأن تكون حلقتك مليئة بالمتعة والفائدة. الآن للتساؤل أيها الأحبة، ماذا لو أشركنا الآباء في هذا التمرين؟ ماذا تتوقعون؟ سنجد أفكاراً جديدة، حلولاً كثيرة لكيفية تطوير العمل في الحلقة لتكون مجتمع فيها الفائدة والمتعة. طيب ماذا لو أشركنا المدرسين في هذا التمرين؟ ماذا لو أشركنا الطلاب في هذا التمرين؟ سنصل أيها الأحبة بالتشارك معهم إلى أفكار رائعة جدا يمكن أن يستفيد منها المعلم في تفعيل الحلقة وتميزها. بقيت الهمسة الرابعة من إضاءتنا التاسعة، ألا وهي يعني همسة بعنوان حول القرارات إلى قرارات مبرمجة. ماذا نعني أيها الأحبة بهذه الهمسة لمشرف الحلقات؟ أريدكم أن تتأملوا هذه الصورة. ماذا تلاحظون أيها الأحبة في هذه الصورة؟ مجموعة أقفال. يعني مجموعة أقفال، ما الذي يميزها؟ التطابق التام فيما بينها، فقط تختلف يعني شيئا ما الألوان التي تميز الواحدة منها على الآخر. طيب تأملوا الصورة التالية أيضا، ماذا نلاحظ أيها الإخوة؟ أيضا أجهزة التليفون دائما ذات الإصدار من التليفونات تجدها متطابقة تماما. طيب ما معنى هذا؟ ما سبب هذا التطابق؟ ما سبب هذا التطابق؟ الصانع واحد، الماكينة اللي عم تطلع سواء الأقفال أو التليفونات واحدة، صحيح؟ القالب واحد، مجموعة الإجراءات التي تجرى على القطعة التليفونية أو قطعة القفل نفسها، يمر القفل في المرحلة الأولى هنا فتجرى له ذات العملية، بيجي لهون تجرى له ذات الإجراءات، بيجي لهون ذات الإجراءات، كذلك التليفون في كل مرحلة من مراحل التصنيع تجرى له ذات الكيفيات وذات الأعمال وذات الأشغال والأعمال، ذات الإجراءات تطبق عليه في كل المراحل، ولذلك يخرج لدينا نماذج متماثلة من التليفونات. هذا هو عملك يا مشرف الحلقات. إيش عملك يا مشرف الحلقات؟ نمذجة الحلقات. نمذجة الحلقات، إيش يعني نمذجة الحلقات؟ سأسألكم سؤالا، هل كل طالب الآن شيخنا أنتم عندكم في المركز كم قلت لي؟ 350 طالب وطالبة، هل كل المعلمين يؤدون ذات الإجراءات للطلاب؟ بمعنى المعلم لو دخل إلى حلقة الأستاذ نذير هل يأخذ ذات الإجراءات ذات الفائدة ذات المتعة ذات طريقة التعامل؟ ذات التعامل الذي يأخذه عند الأستاذ عبادة؟ التعامل وأسلوب الكلام وطريقة الخطاب والمتعة والفائدة، هل هي اللي عند الأستاذ عبادة نفس اللي عند الأستاذ صالح؟ طبعا لا. ما السبب؟ النموذج متفرق، كل واحد يطبق على إذن السبب. عندنا إشكال أننا نترك للمعلم أن يطبق ما يريد. لذلك يا إخواني لما بيجي والد أحد الطلاب إلى الحلقات إيش بيقول لك؟ أنا بدي ابني تحط لي عند الأستاذ صالح. ليش؟ لأنه اشتهر عن الأستاذ صالح أنه أستاذ محبب إلى الطلاب، قريب منهم، يؤانسهم، بيعطيهم متعة، بينشطهم، يهتم كثيرا بهم، صحيح؟ لذلك يا إخواني من الظلم أن تكون حلقاتنا متفاوتة، خصوصا التفاوت الكبير. يعني أنا أقبل أن يكون هناك فرق معقول بين الإجراءات التي تتخذ في هذه الحلقة وبين الإجراءات التي تتخذ في هذه الحلقة، إذا كان الفرق قريب لا مشكلة، وهذا دوما لابد من وجود فروق فردية بين المعلمين. لكن المشكلة أن نجد فروقا كبيرة، المعلم أو الأستاذ صالح بيخرج لنا 10 طلاب رشيدي متقنين في الشهر بينما الأستاذ فلان بيطلع لنا طالبين في الشهر، هذه مشكلة. الأستاذ فلان يتخرج من عنده شهريا 8 طلاب حافظين للأجزاء بإتقان مع ضبط أحكام التجويد بينما فلان من المعلمين بيطلع لنا 3 طلاب، الفرق كبير بين 3 و8، لكن 6 و7 7 و8 8 و10 معقولة الفرق، لكن أن يكون الفرق أكثر من الضعف هذه مشكلة. معناته الإجراءات التي يأخذها هذا المعلم تختلف عن طريقة الإجراءات التي يأخذها هذا المعلم. طيب ماذا نقصد بهذه العبارات؟ الحقيقة يا إخوة أن القرارات في الحلقات على نوعين. قرارات في الحلقات، إيه نعم، المعلم يا إخواني حين يجلس مع الطلاب في الحلقة ليس عبارة عن ماكينة، هو عم يأخذ عدد من القرارات. نظرة المعلم للطالب هذا قرار، أسلوب كلام المعلم مع الطالب هذا قرار يوجهه، حصلت مشكلة في الحلقة والمعلم أخذ فيها قرار هذا قرار. المعلم عم يأخذ كم هائل من القرارات، من يسمع أولا، كيف يدير الحفظ، كيف يدير المراجعة، كيف يعطيهم التلقين، كيف يقدم الدرس، هذه كلها قرارات يأخذها المعلم في الحلقة. واضح يا إخواني؟ طيب السؤال المهم، ما نوع القرارات في الحلقات؟ القرارات يا إخواني في الحلقات على نوعين. النوع الأول نسميه قرارات مبرمجة. إيش يعني يا جماعة قرارات مبرمجة؟ إيش يعني مبرمجة؟ وفق برامج وخطط لها دليل إجرائي، مثلها مثل الماكينة اللي بتطلع تليفون، مثلها مثل الماكينة اللي بتطلع تليفون. فنقول للمعلم في حال غياب الطالب لمدة 3 أيام بدون عذر يوجه له إنذار، هذا إيش اسمه يا جماعة؟ دليل إجرائي. هذا اسمه قرار مبرمج، يعني موجود في الإدارة دليل إجرائي. نحن الآن أصدرنا أيها الأحبة دليل تعامل معلم القرآن في الحلقات، سيكون بين يدي كل معلم مطبوعا ينظر فيه فيرى كل الإجراءات أو غالب الإجراءات، لا أقول كل، أقول غالب الإجراءات التي يجب أن يتخذها في الحلقة ستكون واضحة بين يدي. تمام يا إخوة؟ فالمعلم مكتوب عنده الطالب الذي يغيب لمدة أسبوع التعامل معه كالتالي، طالب غاب عنده أسبوع بيشوف بالدليل أتعامل معه التعامل التالي. إذن إيش اسمه هذا؟ قرار مبرمج مسبق موجود في دليل إجرائي. إيش يعني مبرمج؟ تحتضنه أدلة إجرائية. تقول للمعلم في حال مثلا اعتداء طالب على زميله في الحلقة إيش بسوي؟ هذا يحتاج إلى قرار أم لا؟ يكتب في الدليل الإجرائي يتم رفعه إلى مشرف الحلقات، ففورا أنا بوجههم إلى مشرف الحلقات. أنا أقول على سبيل المثال، تمام؟ إذن هذا إخواني شو اسمه؟ دليل إجرائي. طيب كم نسبة القرارات التي يجب أن تكون وفق الدليل الإجرائي في الحلقة؟ كم النسبة؟ الوضع الصحي أن تكون 80% من القرارات في الحلقات وفق أن تكون قرارات مبرمجة. 80% من القرارات يجب أن تكون قرارات مبرمجة. شو معنى هذا الكلام؟ بمعنى 80% من أسلوب التعامل في الحلقة يجب أن يكون مشتركاً بين جميع المعلمين. يا جماعة مركز معي أبو حسين، يجب أن يكون 80% من القرارات التي تتخذ في الحلقات عندك كلها متماثلة متطابقة، دليل إجرائي واحد الكل يطبقه، 80% من القرارات لا يوجد اجتهاد للمعلم فيها. تمام؟ كيف يعلم، كيف يعطي الدرس، كيف يناقش الطلاب، كيف كيف كيف كيف، هذا مبين بشكل واضح. طيب في فروق بين المعلمين؟ قطعا في فروق، في معلم له خبرة، معلم صاحب كفاءة، معلم له شخصية جذابة، هذا هناك فروقات، لكن الأصل أن يكون هناك تناسق وتقارب في ما نقدمه لطلابنا. يعني الأصل أن الطالب الذي يدخل في جمعية الشام في مخيم جيلان بنر تقدم له ذات الإجراءات التي تقدم في غازي عنتاب، ذات الإجراءات التي تقدم في حوران، ذات الإجراءات التي تقدم في مخيم الزعتري في الأردن. طيب أما القسم الثاني من القرارات فهو نسميه القرارات غير المبرمجة. إيش يعني قرارات غير مبرمجة؟ يعني القرارات التي نأخذها بشكل طارئ. أنا وفي الحلقة دخل رجل، السلام عليكم، ممكن أخذ الطالب أحمد؟ إيه انت مين؟ انا والله صاحب ابوه وبدنا ناخذهم اليوم معنا على الحديقه. هذا ايش بيتطلب؟ هذا بده قرار، بس هذا مو منصوص عليه في الدليل الاجرائي. طيب كيف حنسوي؟ اتصل بولي الامر. الشيخ عم يقول انا بتصل بولي الامر اخذ قرار. طيب انت شو ممكن تاخذ قرار؟ اذا كان الولي غير مرتبط فيه مباشره تقول لا بدك تستنى، لان هذا الامر غير مرتبط بالحلقه، الا اذا كان من القرابه من الدرجه الاولى. طيب انت ايش عرفك انه هذا قرابه من الدرجه الاولى؟ ايش عرفك انه هذا عمه؟ ايش عرفك انه هذا خاله؟ اذا لابد ان اخذ قرارا. نعم. احنا موجودين في المسجد الأصل أنه المسجد فيه إضاءة وكل شيء، فجأة طفلك الكهرباء، هذا أمر طارئ ما موجود في الدليل. إذا انطفت الكهرباء فصرف الطلاب، ما موجود هذا الدليل. أنت بدك تأخذ قرار، تصرف الطلاب، تستنى معهم، تحكي لهم قصة، تقوم تمشيهم، تأخذهم على الحديقة، بدك تأخذ قرار. هذا مسميه جماعة إيش؟ قرار غير مبرمج، يعني ما موجود عندنا في الدليل الإجرائي. فيمكن أن تختلف فيه الحلقات. قلنا النسبة المتبقية اللي هي من المئة كم؟ 20% تكون غير مبرمجة. طيب يا جماعة، حتى نحمل تقارب بين أساليب تعامل المعلمين مع القرارات غير المبرمجة، ماذا نفعل؟ لابد أن نكسب المعلمين معارف وخبرات. بتتذكروا حكيت لكم أنا قصة مساعد الطيار لما الطيار أجته سكتة قلبية، شو سوى؟ خرج بكل هدوء، يا جماعة نحن محتاجين إلى يعني أحد الأطباء المتخصصين، في منكم طبيب؟ يعني في شيء؟ لا ما في شيء، احنا بس بقى محتاجينه، يعني في عندنا اجراء احنا محتاجين. الناس كانت مطمئنه، ما في مشاكل، اجا فات عالج الهدوء، استمرت الرحله بسلام. الان احنا محتاجين نعطي للمعلم معارف وخبرات من خلال حضور الدورات، من خلال اعطائه نشرات اشرافيه، يصبح الفكر التعامل مع القرارات غير المبرمجه متقارب بين المعلمين. يعني شيخنا ايش المطلوب؟ احنا بدنا الطالب ان لا يظلم، كل المعلمين يكون في بينهم تقارب في أسلوب التعامل، بحيث يكون مخرجنا اللي هو الطالب اللي بيتخرج من عنتاب نفس الطالب اللي بيتخرج من محافظة إدلب، كله سوا، لأنه الإجراءات التي نأخذها في التعامل مع الطلاب واحدة. طيب هذا سهل ولا صعب؟ صعب كتير في الحقيقة، يحتاج لجهد من تأهيل المعلمين، لأنه اللي احنا أخذنا في الفقرات السابقة كيف أرفع كفاءة المعلمين. فنحن محتاجين دورات بشكل مستمر، محتاجين لنشر الوعي بأهمية الاطلاع على الدليل الإجرائي بشكل مستمر، نحتاج كثيرا أن نوزع على المعلمين نشرات إشرافية من أجل التعامل مع المشاكل المختلفة التي تحدث في الحلقات. السؤال المهم، هل هذه النسبة متحققة في حلقاتنا يا شيخ أبو حسين؟ أنه 80% من القرارات مبرمجة، 20 غير مبرمج؟ لذلك يا إخواني، من أهم ما يقوم به المشرف هو نمذجة الحلقات. إيش يعني نمذجة الحلقات؟ أن تكون كل الحلقات تقدم ذات الآلية في التعامل، نحن نطمح إلى هذا. طيب نحن وين الآن؟ 20 30 40؟ نستعين بالله، نحاول أن نطور الكادر التعليمي قدر الإمكان حتى تصبح قراراتنا مبرمجة. إذا نحول كل ما استطاع المشرف أن يحول القرارات غير المبرمجة إلى قرارات مبرمجة، كلما كان نجاحه في إدارة المركز وفي وضع الخطط أعلى. واضح يا إخوة؟ بهذا تنتهي الهمسة الرابعة من الإضاءة التاسعة. تعالوا بنا أيها الأحبة إلى ختام الإضاءات، وهي أهم إضاءة في هذه الإضاءات العشر، إضاءة بعنوان كيف أضع خطة إشرافية مبسطة. شوفوا يا إخوة العنوان مهم، كيف أضع خطة إشرافية، بس شو اسمها؟ مبسطة. نحن لن نأخذ تحليل سوات حتى نعمل تحليل للمنظمة كلها وللبيئة وداخلية وخارجية وتحديات وفرص ومش عارف إيش، لا، نحن نريد أن نضع بين يدي المشرف أداة تعينه على أن يضع خطة إشرافية بشكل مبسط، ثم نعاونه بعد ذلك في كيفية تطويرها وتحسينها. تمام يا إخوة؟ سأعرض الآن لكم أيها الأحبة نموذجاً سيتم التخطيط الإشرافي وفقه. حشرح لكم يا أولا شرحا مبسطا، ثم سأبين لكم أمثلة عملية لكيفية التصميم وفق هذا النموذج. هذا النموذج أيها الأحبة، بعد أن جلسنا مع أخواننا في الحلقات المعلمين والمشرفين، قلنا يا جماعة إيش مشاكلنا في الحلقات؟ أنا بدي أبين نقطة مهمة. بتعرفوا يا إخوة هذا الجدول ماذا يعني؟ هذا النموذج ماذا يعني؟ كل الدورة اللي أخذناها كلها موجودة فيه. لحنا كم إضاءة أخذنا للآن؟ 9 إضاءات، الآن عم نأخذ الإضاءة العاشرة. 9 إضاءات تطبيقها عمليا ضمن هذا النموذج، بمعنى لحنا أخذنا كيف أحل المشكلات في الحلقات، صحيح؟ وين تطبيقها هنا؟ قلنا ما ثمرة حل المشكلات، بدنا نطلع بأهداف بدنا نحطها هون. أنت شفت شو المشكلات عندك في الحلقات؟ والله الكادر التعليمي ضعيف، بتحط في الهدف الاستراتيجي إيش؟ تطوير الكادر التعليمي. والله عنده مشرف الحلقات عنده مشكلة، جودة الإشراف عنده منخفضة، إيش بدك تساوي؟ تطوير مشرف الحلقات. عرفت شيخنا؟ فبدك تحط الآن إذا ثمرت دراسة كيف أحل المشكلات بدنا نحطه بالهدف الاستراتيجي. تمام؟ طيب إحنا شو أخذنا كمان؟ أخذنا صفات المشرف صحيح؟ والوسائل الإشرافية التي يقوم بتطبيقها من أجل يعني قياس مدى تحقق الأهداف ومدى نتاج المعلمين. هذا وين بدنا نحطه؟ هاي يا جماعة الآن أنا أخذت صفات المشرف، بيجي أنا بشوف المشرف عندي، المشرف الصفات متحققة فيه ولا لا؟ والله غير متحققة. طيب شو بدي أسوي له لحتى يتحقق؟ ضمن خطتك لتطوير المشرف بتحط له برامج، دورة في مهارات الإشراف، دورة في أساليب التواصل مع المعلمين، دورة في كيفية وضع الخطط، تمام شيخنا؟ دورة في كيفية كتابة التقارير. وضحت شيخنا؟ فبتحط له أنت عدد من البرامج التي تحقق لك هذا الهدف الاستراتيجي. طيب شو أخذنا كمان؟ أخذنا كيف أتعامل مع أنماط المعلمين، وقلنا أيضا كيف أرفع كفاءة المعلمين. قلنا أول خطوة إيش؟ أحدد فجوة الأداء. وين فجوة الأداء؟ الفجوة الاستراتيجية. التقييم الحالي ما هو؟ والتقييم المستهدف ما هو؟ إذن يا إخوة هذا الجدول إذا أردت أن تستفيد من التسع إضاءات التي أخذناها سابقا فعليك بالاهتمام بهذا الجدول وبهذا النموذج حتى تطبق كل ما أخذته عمليا في ثنايا هذه الخطة الإشرافية. طبعا يا إخوة هذا سيكون مشروع الدورة عليه 15 درجة. كم علي من 100 يا جماعة؟ 15 درجة. لذلك ركزوا فيه جيدا جيدا لأنني سأعطيكم منه نسخا لتملؤوها وتكون معكم في الأسبوع القادم. يعني سأخذ منكم هذا مشروع الدورة، سأخذه منكم بعد أسبوع عليه 15 درجة. فأرجو الاهتمام به جيدا حتى نخرج بثمرة عملية. والله يا شيخنا تعبتنا ترى من كتر النماذج ومن كتر الخطط. الحقيقة يا إخوة أننا إذا لم نطبق عمليا ما أخذناه في ثنايا الدورة بهالتسع ومضات أو التسع إضاءات ما استفدنا شيئا. الاستفادة الحقيقية أن تطبق ما أخذناه نظريا في هذا النموذج الذي بين أيديكم. طيب شيخنا ممكن توضح لنا يا أكثر؟ أنا سأوضحه لكم نقطة نقطة إن شاء الله تعالى، وأضرب لكم عليه أمثلة، ثلاث أمثلة، سنأخذ ثلاثة أمثلة عملية لكيفية ملء هذا النموذج. تمام يا جماعة؟ طيب الآن يا إخوة في هذه الخطة الإشرافية لحنا بدراسة المشاكل قلنا حتى نرتقي بالعمل القرآني أحدد عددا من الأهداف التي ترتقي بالعمل. أنا بدي ريحك يا شيخنا، تمام يا أبو حسين؟ بدل ما تجلس مع الشباب وتجيب الشيخ محمد وتعملوا جلسة عصف ذهني وتشوفوا شو أسباب المشكلات وما بعرف إيش، وتطلعوا بعدين بعدد من العوامل التي ترفع من مستوى الحلقات. سأقول لك ما الذي يرفع مستوى الحلقات، بناء على ذلك ستضعون أنتم الخطة. في الحقيقة يا إخوة أن الحلقات القرآنية هناك عوامل تساهم في قوتها وهناك عوامل تساهم في إضعافها وإضعاف إنتاجيتها. العوامل التي إذا اهتممنا بها وطورناها تسبب الرقي بعمل الحلقات هي خمسة: المشرف تأثيره في نجاح الحلقة أو ضعفها 35%، المعلم نسبة تأثيره قوة أو ضعفا 30%. الشيخ محمد عم يقول يا شيخنا طيب المعلم ليش أعطيته 30؟ الأصل أنه المعلم تعطيه 35. طيب يا جماعة من الذي عين هذا المعلم؟ المشرف. من الذي يتابعه؟ من الذي يشرف عليه؟ من الذي يقيم أداءه؟ المشرف. واضح؟ فدور المشرف أكبر وأهم. جميل يا جماعة؟ إذن جوانب القوة والضعف في الحلقات إذا أردت أنت كمشرف الآن أنا بدي أحط خطة، ركز على هذه الأمور الخمسة وما سواها فهي نسب، يعني أمور تؤثر ولكن بنسبة ضعيفة. أكبر تأثير على قوة الحلقات هو المشرف. إذا استطعت أن توجد مشرف مؤهل صاحب تمكن فاعلم أنك قد ارتقيت بالحلقات ارتقاء كبيرا. المعلم يؤثر بنسبة 30% في قوة الحلقات أو ضعفها. الطالب نفسه يؤثر في قوة إنتاجية الحلقات أو ضعفها بنسبة 20%. الحلقة من حيث صلاحية المكان ووجود الحوافز فيها واستعمال التقنية يمكن أن تؤثر بنسبة 10%. وولي الأمر اللي أنا كتير لما بسأل المعلمين بيقول لي والله أهله ما مهتمين، أهله ما مهتمين. بتعرف كم نسبة تأثيره؟ 5% مقارنة بالمعلم والمشرف والطالب والحلقة. تمام يا جماعة؟ يعني شو المطلوب منا الآن؟ أنا أريدكم في الجدول هذا أعلاه الهدف الاستراتيجي أن تقول لي خطة المشرف. الهدف الاستراتيجي بالنسبة للمشرف ماذا تريد أن تفعل؟ الهدف الاستراتيجي بالنسبة للمعلم ماذا تريد أن تفعل؟ الهدف الاستراتيجي بالنسبة لبيئة الحلقة ماذا تريد أن تفعل؟ الهدف الاستراتيجي بالنسبة للطالب ماذا تريد أن تفعل؟ الهدف الاستراتيجي بالنسبة لولي الأمر ماذا تريد أن تفعل؟ عرفنا يا جماعة كم هدفا استراتيجيا أريدكم أن تكتبوا في الخطة؟ 5 أهداف. هدف تكتبه من أجل هدف استراتيجي بالنسبة للمشرف، وهدف استراتيجي بالنسبة للمعلم، وهدف استراتيجي بالنسبة للطالب، هدف استراتيجي بالنسبة للحلقة كبيئة، وهدف استراتيجي بالنسبة لولي الأمر. تمام يا إخوة؟ طيب شيخنا شو هي العوامل التي تقوي من أداء المشرف؟ ما هي العوامل التي تقوي من أداء المعلم؟ حتى تكون واضحة في ذهننا أثناء التخطيط للخطة الإشرافية. المشرف يا إخواني نسبة تأثيره في قوة الحلقة قلنا كم؟ 35%. لكن إيش؟ بشرط. أولاً جودة الإشراف. إذا كان إشراف هذا المشرف جيداً، أسلوبه في الإشراف متمكناً، كانت نسبته كبيرة في التأثير. لكن أحياناً المشرف، عدم وجود المشرف أفضل من وجوده أحياناً، لأنه ما بيكون عنده جودة في الإشراف، ما عنده انضباط، ما عنده استقرار في الحلقات، ما عنده تمكن علمي، وبالتالي يكون أثره سلبياً. وضح يا إخواني؟ إذن هذه العوامل الخمسة أقول لك إذا أردت أن ترتقي بحلقاتك القرآنية فضع خطة استراتيجية لتطوير هذه الجوانب الخمسة في حلقتك، عفواً في معهدك القرآني. طيب الآن المشرف متى يكون تأثيره كبيراً بنسبة 35%؟ إذا كان هناك جودة في الإشراف، المشرف متمكن من الوسائل الإشرافية التي ذكرناها والأساليب الإشرافية، فهو متمكن منها في طريقة تنفيذها، في طريقة متابعة المعلمين. نعم، إذن عندنا جودة في الإشراف. انضباط المشرف أيضاً له عامل كبير في قوة تأثير المشرف. ماذا نعني بالانضباط؟ انضباط المعلم في الزيارة، انضباطه بالوقت من حيث المجيء والانصراف، انضباط المشرف بالنماذج التي يرفعها ودقته في كتابتها، أيضاً انضباطه في حضور الدورات الموجهة للمشرف، انضباطه في متابعة المعلمين، انضباطه في التقارير التي يرفعها والنماذج التي يطلب منه أن يكتبها، أيضاً استقرار المشرف. المشرف يا إخواني كيف يمكن أن يبني علاقة إشرافية مع المعلمين، مع الطلاب، مع الإدارة؟ إذا استقر مدة طويلة عادة لا تقل عن عام. الأصل حتى يستقر المشرف استقرار يعني كامل تقريبا يحتاج لمدة عام حتى يحقق علاقة إشرافية متميزة مع المعلمين، علاقة إشرافية متميزة مع الطلاب، مع أولياء الأمور، علاقة متميزة مع الإدارة، فهم العمل، عيش في بيئة العمل، فهو يحتاج إلى استقرار. كثرة تنقل المشرفين أو نقول مجيء مشرف بعد مشرف على ذات المركز، لا يوجد استقرار في العملية الإشرافية، هذا من أكبر عوامل ضعف الإشراف، لابد أن يكون هناك استقرار. وختاماً العلم، التمكن العلمي، تمكن المشرف التعليمي أن يكون حافظاً لكتاب الله مجازاً به يعطيه فكرة كاملة عن الحلقات القرآنية التي يشرف عليها. تمكن المشرف من أساليب الإشراف على الحلقات وفهمه لها، هذا يقوي بشكل كبير من إشرافه على الحلقات. وكذا تمكن المعلم مثلا من إدراك الخصائص العمرية والخصائص النفسية والسلوكية للطلاب يمكنه من وضع خطة إشرافية متكاملة، وهكذا. واضح يا إخواني؟ أيضا المعلم يمكن أن يكون لولا بالحلقة، ويمكن أن نستغني عن كل شيء إذا كان المعلم متمكن بدرجة كبيرة. المعلم المتمكن تأثيره كبير في قوة الحلقات، لكن بشرط. أولاً إدارة الحلقة، لأن المعلم مدير. كيف يضع خطة للحفظ؟ كيف يضع خطة للمراجعة؟ كيف يدير وقت الحلقة؟ اليوم أنا أتيت حلقة، عندي والله اليوم عندي حلقة طلابي فيها مثلاً 5 طلاب ضعفاء في مستوى الأداء، يعني تجويدهم ضعيف، لكن بقية الطلاب متمكنون ويأتون حافظون. يعني خليني أخذ حالة أخرى، عندي 5 طلاب ضعفاء في الحلقة تلاوتهم ضعيفة، وعندي بقية الطلاب يا أخي بيجوا بس ما بيحفظوا في الحلقة. طيب كيف ستدير وقت الحلقة؟ المعلم الذي يمتلك مهارة إدارة الحلقة يقول أنا أول ما بيحضروا إلي الطلاب 15 طالب قلهم يلا بدأوا الآن بعملية الحفظ، بجيب الطلاب 5 هؤلاء الذين تجويدهم ضعيف وقراءتهم ضعيفة ومخارجهم ضعيفة، أقيم لهم تلقينا جماعيا وفرديا لمدة نصف ساعة ريثما يحفظ بقية الطلاب. بعدين بجيب بقية الطلاب أبدأوا بالتسميع لهم وسمع لهم حفظهم الجديد، سمع عند الطالب الأول طالب جيد بقول له يلا جلوس هون وتعال سمع لطلاب التلقين قرأهم وسمع لهم بجت، وهكذا. انظر كيف أدار عملية الحفظ والمراجعة بشكل متقن، خلص التسميع بيكون بدأ الطلاب بالمراجعة. إذن يدير وقت الحلقة بكفاءة عالية لمن يبدأ. حتى إدارة الحلقة في وقت الانقطاعات، يعني إحنا عندنا عطلة انتصافية، عندنا عطلة صيفية، عندنا عطلة أسبوعية، كيف تدير الحفظ والمراجعة وتحافظ على استمرار الطلاب في الحفظ والمراجعة في فترة العطل؟ تمام، هذا كله يدخل ضمن إدارة الحلقة. انضباط المعلم من حيث مجيئه وانصرافه، التزامه بالنماذج التي يرفعه الإدارة، رفعه لتقرير الحلقة، انضباطه بحضور الدورات التي ترفع من مستواه العلمي وفي إدارة الحلقات، أيضا هذا يدخل في الانضباط. استقرار المعلم في الحلقة، لا يمكن أن تبنى علاقة بين المعلم والطلاب في فترة قصيرة، علاقة عميقة أعني. فمن أهم الوسائل التي يؤثر فيها المعلم هي العلاقة الشخصية التي ينشئها بينه وبين الطلبة، التي ينشئها بينه وبين إدارة الحلقات، بينه وبين المشرف الذي يشرف عليه. أيضا مسألة العلم، التمكن العلمي، وهذا من أهم ما يلزم معلم القرآن الكريم. فكلما كان المعلم متمكنا من التجويد وأحكامه، تجويد النظري والتطبيقي، متمكنا من علوم القرآن، متمكنا من العلم بأساليب التعامل مع الطلاب وأساليب إدارة الحلقات، هذا يعينه كثيرا في التأثير في إنتاج الحلقات. كذلك إخواني الطالب، قدرته على الحفظ، وجود خطة للحفظ، انضباطه في الحلقة، استقراره فيها، هذا له أثر في قوة الحلقات. كذلك الحلقة، صلاحية المكان، الدنيا شتاء ونحن عم نجلس في مسجد ما في تدفئة، قطعا الطلاب سيشعرون بالبرد، لن يتفاعلوا كثيرا مع الأنشطة التي تقام، إذن لابد أن يكون المكان صالحا لإقامة الحلقة. الحوافز، من حيث استخدام الحوافز المادية واستخدام الحوافز المادية، سبق أن تكلمنا عنها طويلا في دورة كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية. أيضا استعمال التقنية، هناك كثير من الأساليب التقنية التي تعينك على تطوير عملك في الحلقات من حيث وضع الخطط وسوى ذلك مما تطرقنا له أيضا سابقا. وختاما ولي الأمر، من حيث زيارته للحلقة، التواصل الدائم مع ولي الأمر بحيث تطلعه على كل جديد بالنسبة لطالبه، هذا مما يعين على تفاعل معلم، تفاعل ولي الأمر مع الحلقة، وبالتالي التأثير في إنتاجيتها من حيث متابعته لأبنائه. كذلك المتابعة المنزلية، متابعة أولياء الأمور في حضور الاحتفالات، هذا كله يا إخوة يؤثر في إنجاز الحلقات وقوتها وضعفها. وضحت الأفكار يا إخوة؟ إذن الآن عندنا 5 محاور لابد أن نخطط لها استراتيجيا، كل واحد منها بدنا نحط له هدف استراتيجي لتطويره. بدنا نشوف إحنا يعني يا أبو حسين كيف الخطة بدك تحطها، أين ضعفنا بالنسبة للمشرف، وين الضعف تبعه، هون ولا هون ولا هون ولا هون، ماذا ستفعل لعلاجه، بتحط الخطة. المعلم، أين ضعفه عندنا، هل هو في الجانب العلمي، إذا بدنا إحنا دورات علمية وتطويرية مش عارف إيش. المعلم لا يجد استقرارا، نبحث له عن سبيل لكيفية الاستقرار في الحلقات، وهكذا. كل محور من هذه المحاور نتساءل أين الضعف الموجود عندنا، وبناء عليه نضع الخطة الاستراتيجية. طيب جميل، الآن الشباب عم يقول يا شيخنا تعبنا، بدنا مثال عملي. ركزوا معي جيدا يا إخوة، الآن أنا سأضرب لكم مثالا، ليس شرطا أن تلتزموا به أنتم، أنا فقط أحط فكرة وأنت ضع بحسب وضع المركز القرآني عندك. الآن سأبدأ أنا بالمعلم، قلنا المعلم كم نسبة تأثيره في قوة وضعف الحلقة؟ 30%. ما هدف الاستراتيجي؟ الهدف الاستراتيجي هذا أين عمود في النموذج اللي ورجيتكم إياه من شوية؟ أول عمود. الهدف الاستراتيجي التطوير المستمر لمستوى المعلمين. طيب ما المؤشر العام الذي على أساسه أقيس أن المعلمين تطوروا أم لم يتطوروا؟ قدرة المعلمين على إدارة حلقاتهم بأفضل إنتاجية. طيب الآن بدنا نحدد الفجوة، ذكرته المحور الثالث في الجدول، بين يديكم الجدول، شوفوا الجدول، ثالث محور هو تحديد الفجوة الاستراتيجية. أين هو التقييم الحالي؟ بتعرفوا يا إخوة إحنا في تقييم المعلمين أبو حسين التقييم الذي نقيم من خلاله المعلمين بيعطينا نسبة في الأخير، إنه هذا المعلم نسبته 40 50 60 80 90، تمام يا إخوة؟ فنحن بدنا نشوف متوسط نسبة تقييم المعلمين في إدارة حلقاتهم، المتوسط بنشوفه بالنسبة لجميع المعلمين، طلعنا المتوسط والله طلع معنا 40%، التقييم الحالي 40%. طيب كم أنت بتستهدف؟ يعني هاي خطتك أنت حاططها لستة أشهر، في نهاية الستة أشهر بدي أعمل تقييم للمعلمين، لازم كم يطلع؟ بدي إياه يكون 60%، كم نسبة الزيادة؟ 20%. واضح يا جماعة الجدول؟ طيب تعالوا لنرى التفصيل الآن، كيف سأطور أداء المعلمين؟ سأضع 5 برامج حتى أحقق الهدف. إيش يعني يا جماعة البرنامج؟ هذا برنامج أضعه وأصممه لماذا؟ حتى أحقق الهدف. طيب الهدف بدي أطور أداء المعلمين، ماذا سأفعل؟ سأضع جائزة للمعلم المتميز، سأقيم دورات اسمها دورات اللي احنا التي نقيمها نحن دورات رافد الخير، التي تؤهل من يرغب أن يكون معلما للقرآن الكريم، منجيبه لعنا نقيم لهم دورة فيها عدد من المواد الشرعية والمواد القرآنية، ومن يتفوق فيها نوظفه عندنا كمعلم. دورات التحسين المستمر للأداء التعليمي، دورات التخصص، هناك دورات تخصصية، أنا عندي معلمين يقرؤون في حلقات الإجازة، هذا محتاج دورة متخصصة لمعلم حلقة الإجازة أو لمقرئ حلقة الإجازة. الزيارات الإشرافية للمعلمين، إذن هذه 5 برامج أنا وضعتها من أجل أن أطور أداء المعلمين. طيب يا شيخنا الشيخ محمد، كيف تقيس أن جائزة المعلم المتميز قد حققت أثرها؟ حسب الأشخاص المعلمين اللي أخذوا الجوائز. جميل، الشيخ عم يقول عدد المعلمين الحاصلين على الجائزة، طيب في مؤشر آخر؟ وحسب نسبة كفاءتهم وتحققهم للأهداف المرجوة. نقول مثلا عدد المعلمين الحاصلين على الجائزة، عدد المعلمين المتفاعلين مع القرارات الخاصة بالجائزة مثلا، الخلاصة. فأنت تضع مؤشر يدلك على أن هذه الجائزة قد أتت أكلها، إذا عدد المعلمين الحاصلين على الإجازة. طيب أنت كيف بدك تعرف أنه نجحت هذه الوسيلة، نجحت هذا البرنامج نجح أم لا؟ نقول القراءة المستهدفة 5، لو شارك أو لو حصل على الجائزة 5 من المعلمين أنا أعتبر البرنامج ناجح. ثم تكتب كم التكلفة، والله التكلفة 100 ليرة. تاريخ الإنجاز ماذا ستنجزه، والله تاريخ الإنجاز شهريا، أنه إحنا كل نهاية شهر سنكرم أحد المعلمين بجائزة المعلم المتميز أو معلمين أو 3 ممن حقق الشروط الخاصة بالمعلم. طيب دورات رافد الخير، ما مؤشر النجاح؟ والله نسبة المعلمين الجدد المشاركين في الدورات، كم النسبة؟ القراءة المستهدفة 100%. طيب دورات التحسين المستمر لأداء التعليمي، كم ما هو مؤشر نجاح البرنامج؟ نسبة المعلمين المشاركين في الدورات. كم القراءة المستهدفة؟ بدي 60% من المعلمين يحضروا هذه الدورات. طيب دورات التخصص، طبعا ما كل المعلمين أنت بدك إياهم، لذلك نحن نشوف القراءة المستهدفة 30%، يعني دورات التخصصية هاي بتلزم 5 من كل المعلمين اللي عندك. فنقول نسبة المعلمين المشاركين في الدورات القراءة المستهدفة 30%. وضح يا أخي الجدول؟ طيب مثال آخر، أنا وضعت لكم 3 أمثلة موجودة معكم في المذكرة، لكن أنا سأقتصر يلا على مثالين، نأخذ المثال الثاني. مثلا خطة الحلقة، نحن ما قلنا أحد المحاور المهمة جدا في قوة وضعف الحلقة هو بيئة الحلقة، سنقول الهدف الاستراتيجي ماذا؟ الوصول إلى بيئة جاذبة في الحلقة، أن تكون الحلقة جاذبة للطلاب. طيب ما هو المؤشر العام للهدف؟ زيادة انتماء الطلاب للحلقات وتخفيض التسرب بينهم، بدأت تنخفض نسبة التسرب. طيب الفجوة الاستراتيجية عندك إيش يعني يا جماعة الفجوة الاستراتيجية؟ الفرق ما بين التقييم الحالي والتقييم المستهدف. أنا الآن التقييم الحالي الذي أقمته لنسبة تسرب الطلاب من الحلقات، شفت التسرب الذي حصل في الحلقات نسبته 15%. طيب كم أستهدف؟ أنا بدي إياه ينخفض ليصير 5%. كم النقص الذي أريده؟ 10%. طيب ماذا سنفعل؟ ما هي البرامج التي سنقوم بها حتى نخفض التسرب في الحلقات؟ ماذا سنفعل؟ سنقيم 3 برامج، 3 برامج حتى نخفض نسبة التسرب في الحلقات، يعني نوجد بيئة جاذبة. البرامج الترفيهية، البرامج التحفيزية، برنامج السلم التنافسي، كل واحد لحنا مبينين شو خطواته، ماذا سنفعل، ما أهدافه. نأتي إلى البرامج الترفيهية، ما الذي يدلك على أن هذه البرامج الترفيهية حققت أثرها؟ هذا المؤشر، نسبة الطلاب المشاركين في البرامج. طيب كم تريد أن تكون النسبة بحسب أنت الواقع الموجود عندك، بحيث لو تحققت أقول والله يا أخي فعلا هذا كان سبب في تقليل التسرب في الحلقات. أنا بالنسبة للحلقات 70%. الشيخ عبد يقول إحنا أنا بدي إياكم 70%، إذا حققت 70% يعتبر يعني مؤشر نجاح للبرنامج. تمام. طيب البرامج التحفيزية، عدد البرامج التحفيزية المنفذة كم برنامج لازم تنفذ؟ والله أنا بدي 5 7 10، نحن عم نقول بدنا 20 برنامج تحفيزي ننفذه في الحلقات. طيب برنامج السلم التنافسي، عدد الحلقات المكرمة، أنا حطيت سلم للتنافس في الحلقات، كلما حققت الحلقة نسبة معينة من الأهداف من حيث حفظ القرآن والمراجعة والمشاركة في المناهج في الأنشطة التربوية وتجاوز المناهج المصاحبة، يجتازون يرتفعون خطوة في السلم، فالذي يصل إلى قمة السلم أولا ستكرم هذه الحلقة. واضح يا جماعة؟ طيب ما هو مؤشر النجاح؟ عدد الحلقات المكرمة. أنت بقى بتحط حلقة 2 3 بحسب ما تجده كافيا للارتقاء ببيئة الحلقة عندك. أيضا عندكم مثال في المذكرة عن الأهل والعلاقات وكيفية يعني وضع برامج لتطوير العلاقة معهم. هذا يا إخوة شفتوا كيف الأمثلة؟ أنا أريد الآن أن تسقطوها في هذا الجدول. هذا الجدول هو المشروع هذه الدورة. كم درجة قلنا عليه يا جماعة؟ 15 درجة. لابد أن ننتبه جيدا لكيفية ملئه. ضربنا 3 أمثلة كافية لتوضيح كيفية ملء هذا الجدول وفق ضوابط العمل عندك. الهدف الاستراتيجي، شو هو الهدف الاستراتيجي يا جماعة؟ نريد هدفا يتعلق بالمعلم، هدف استراتيجي يتعلق بالمشرف، هدف استراتيجي يتعلق بولي الأمر، بالطالب، ببيئة الحلقة. إذن هنا بدنا 5 أهداف استراتيجية. ما هو مؤشرك العام للهدف؟ من خلال نسبة. واضح؟ الفجوة الاستراتيجية، كم التقييم الحالي وكم التقييم المستهدف؟ ما هي البرامج التي تعينك على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي؟ شفناها، كل واحد حطينا بعضهم 5 بعضهم 3، جميل؟ طيب ما هو مؤشر نجاح البرنامج؟ كل برنامج له مؤشر نجاح. من المكلف بتنفيذه؟ المشرف، المعلم، مشرف الحلقات، المشرف التعليمي. واضح؟ كم التكلفة؟ كم القراءة المستهدفة حتى تعتبر أن مؤشر النجاح، يعني حتى تعتبر أن البرنامج آتى أكله وثمرته؟ القراءة المستهدفة، تاريخ الإنجاز. واضح شيخنا؟ نعم. طيب هل من تساؤل عن الجدول؟ هذا مشروع الدورة. إذا أردت الاستفادة من 9 إضاءات التي قدمناها فاملأ هذا الجدول بدقة وإتقان عاليين. بهذا نصل أيها الأحبة إلى ختام الدورة، ولكن بقيت 3 شرائح. الشريحة الأولى قبل الختام، تعالوا لنضع خطة إشرافية مبسطة. هذا يا إخوة مشروع الدورة. ما هو مشروع دورتنا؟ في ضوء ما تم أخذه في الدورة، ضع خطة إشرافية لمعهدك القرآني تتضمن تحديد الأهداف الاستراتيجية مع مؤشرها العام. إيش يعني تحديد الأهداف الاستراتيجية؟ اللي هي 5 أهداف اللي قلنا عليها، 5 أهداف مع كل واحد نضع مؤشره العام. ثم حدد الفجوة الاستراتيجية، يعني نفس الجدول يا جماعة، نفس الجدول. ثم حدد البرامج المعينة على تحقيق الأهداف مع مؤشراتها وكلفتها والمكلف بتنفيذها. يعني بدي إياك تملأ لي الجدول باختصار. بقي طلب واحد، وهو حدد نتائج التعلم. يعني الآن يا أخوي نحن أخذنا دورة صرنا 2 يوم عم نشتغل فيها، ماذا استفدت منها؟ أريد أن تحدد نتائج التعلم وفق النموذج اللي موجود بين أيديكم. النموذج اللي بين أيديكم كتب عليه توصيات للمشرف. إيش يعني توصيات للمشرف؟ أنت طلعت الآن ومعك عدد من إخوانك المشرفين، التقيتوا مع أخ مشرف جديد، فقلكم يا جماعة، قلت له والله إحنا كنا في دورة اسمها 10 إضاءات في الإشراف على الحلقة. قالكم ماذا استفدتم؟ يا أخي إيش بتقولوا لي سوي؟ وإيش بتقولوا لي لا سوي؟ انظروا عندكم في المذكرة، مكتوب عندكم نفس هذه اللوحة، صحيح؟ نفس هذه الورقة، مكتوب في أحدها افعل وفي الثاني لا تفعل. أيضا هذه أريد أن تضعوها ضمن مشروع الدورة، فتكتب أهم ما تجده مهما لأن تعطيه لمشرف جديد. أنا مشرف جديد الآن، إيش النصائح، أهم النصائح التي استفدتها في هذه الدورة حتى تقولها لي؟ قل لي افعل كذا وكذا وكذا حتى تكون مشرفا ناجحا، لا تفعل كذا وكذا واحذر أن تفعله وإلا كان إشرافك قاصرا. أيضا نريدكم أن تعطوا توصيات عامة لتشغيل البرنامج والإشراف على الحلقات. يعني يا إخوة الآن بعد هاي 8 ساعات التي عشناها في هذه الدورة على يومين، نريدكم أن تعطوا توصيات لإدارة الحلقات، الإدارة العليا، ماذا استفدتم من برنامج الإشراف هذا حتى تنصحون به أنتم من تمارسون الإشراف على أرض الواقع؟ ما هي النصائح التي تقدمونها لنا كإدارة بحيث تقولوا لنا نحن نحتاج من أجل تفعيل الإشراف على الحلقات ما يلي؟ أولا نريد دورة في كيفية كتابة التقارير بطريقة احترافية. اثنين، نحن كمشرفين نحتاج أن تزيدوا لنا في الحوافز المادية والمعنوية، بل نحتاج أخ متخصص تربوي يعطينا فكرة عن كيفية التعامل مع الفئات العمرية المختلفة. أريد دورة في إعداد التقارير، تمام يا جماعة؟ فنريد منكم توصيات لتشغيل هذا البرنامج بحيث يكون مثمراً وفاعلاً يحقق الأثر من وجود هذه الدورة. بقي شكر لكم على حضوركم، أشكر لكم طيب استماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يكون قد قدمنا في هذه الدورة شيئاً مفيداً ونافعاً وماتعاً أيضاً إن شاء الله. أذكر يا إخواني في ختام الدورة، لا ننسى في الأسبوع القادم أنتظر من كل واحد منكم خطة إشرافية مبسطة وفق النموذج، حتى نطبق كل الأفكار التي أخذناها في الدورة في هذا النموذج، فنخرج بخطة إشرافية مبسطة نستطيع أن نتحاور فيها، كل واحد نجلس معه نتشاور أين نقاط الضعف في هذه الخطة التي وضعها، أين هي نقاط القوة، كيف يمكن أن نطبقها. يمكن أن تعترضك إشكاليات في وضع مثلا المؤشرات، يمكن أن نجلس مع بعض إن شاء الله حتى يعني نخرج بخطة إشرافية حقيقية نستطيع تطبيقها لنرتقي بعملنا القرآني. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يأخذ بيدكم للنهضة بهذه الأمة ولقيادة معاهدكم القرآنية بما يكفل أن تحقق الثمرة المرجوة منها في بناء جيل قرآني فريد يتمثل هذا القرآن خلقا وسلوكا. حفظكم الله وسددكم وبارك فيكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم، وهذا ختام المستوى الثالث من برنامجكم مع السفرة. أترككم في رعاية الله حتى نلقاكم في المستوى الرابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شام نفديك أنت الحما وشوق عظيم أتى مفعما سنعلي بآي الهدى شامنا سموا وعزا يضاهي السماء أيا شام نفديك أنت الحما وشوق عظيم أتى مفعما سنعلي بآي الهدى شامنا سموا وعزا يضاهي السماء.